لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقول عن حجاب أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلن توعنا ونكسن جيستيال ملك استوى جوكتان خصوصا وهذا برنامج كروح ورئيس هذا قد بدأ عاو برنامج كاتكم مقليسان وحاكم من خندونا حركة الشعور مجاهدين أو فافهين كبعسي والركل الدون أو حبين كي حليها مجاهدين تو أيك جيستن مجرد مقدشو إيه مقالو ينكتر صندل كصومارية شا عبد العزيز أو مصعب أفين كعيدا كشعور مجاهدين وعاو كهضلية وحي حالي مقدشو كردعي باقنا اجيدنا يا شعب مقدشو اياد برنامشك اكو مقليسان تقال عاو كردعي قيبا كميدا قبل كشبه الله هوسي ايانا حق ايان اذين كقهيا ودبدا سيدو كالليستيال برنامشك نوح وريسي دا عاو واتكو لغيسة دونتان وحا كميدا حلبانا كترسان بارلمان كفدرالك امان تشير جرائد كو قبتين مقدشو وحا اي شاقين امان كمقدشو ان فرها او كبحي وحان برنامشك اذين كووسو قبين دونا حلبانا داسي حدالة اي جيديين ايه حكومه السعد ودبدا عاو سيده كلا دغيستيال برامج كدوخ وريسيده اد كو دغيسا دونتان وها كميدا اقويهن الصوماليه دلك ديبديسا كو سغن او عاو شرحي قطرتا طلالك اولي هي امه الصوماليه ما حك جرى غنعصتو ان لعقو اد او فر بدن اي كو بخيان طلالك سي لو يريو اوبدكا دنيدا كو دلانيا غار اهان دلال صوماليه اي كو جيتو waraysigaasi oo caa wixiisa huwan barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waan kala dhageysteen barnaamijka dhuxu waraysiga caa waan idin kugu hayaa magaalada Kampala dalka Uganda sidaad la socotaan shir ayaa ka dhacay oo sheegaa soo duulay madaxdooda ay ku yeesheen shirkaasi qodobada lagu soo hadal qaaday waxa kamid ahaa in si wada jir ah sheeyaha ay u qaybsadaan khayraadka Kismaayo Kenyana iyaduna halka lagu la wadaago Ahmed Madobe qabqablaha dagaal oogaha ee Kenya u dhiibtay Kismaayo shir jiraayd uu ku qabtay magaalada Kismaayo oo uu afka ku furtay yeena dawladdu waxba uma tarayso siyaasada dibadda in ay iska soo dhisto isagoo yiri Muqdisho ayaa shabaabki la wareegi raba shirkiisa jiraayd ayaan barnaamijka caawa idin ku soo gudbin doonaa wilayada islaamiga shabeelaha hoose oo qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda digil kulan la qaadatay codadkii la jeedeeyna barnaamijka ayaan idin ku hayaa oo markii barnaamijka dhuf furisay innani nafsan abiyya innaha tahmad daniya inna dawmi ya ukhayya qudwati fi sumayya an hijabi waxay dhisteen barnaamijka dhuxu horaysay ayaan ugu dagaal doonaa qodobadaas oo iyagoo faafasan ayaad gor dhow maqleysaan insha Allah laakiin waxaynu ku hormari doonaa Muqdisho magaalada Muqdisho xalayto waxaa ka dhacay howlgalo silsilada ah oo shool mujaahidiin ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye qarxiyada ayaa xalay magaalada ruuxayay iyadoo weerar toos ah lagu qaaday stadium Muqdisho oo ay fariisina ku leeyeen ciidamada shisheeye afayanka dhanka ciidamada shool mujaahidiin Shacab Cabdi Musab ayaa caawa shir jaraa'id qabtay wuxuu sheegay in xalay Muqdisho ay ka furiyeen ku iyo 20 weerar afayeenka ayaa sheegay in 20 ka mid ah weeraradaasi loo adeegsaday qaraxyo badankooda ay la beegsadeen askarta dawladda federaalka iyo shisheeyaha la shaqeeya Shacab Aziz waxa uu intaas ku daray in ay gantaalo ku garaaceen garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium wuxuu xusay in halkaas ciidamada jooga qasaara ay gaarsiyeen mujaahidiintu wuxuu kaloo ka hadlay afayeenka weerar kale oo ka dhacay 3 meelood oo baydhabo ka tirsan wuxuu yiri waxaynu weernay 3 fariisin oo kala ah xarunta maamulka gobolka bangiga iyo saldhiga degmada baydhabo oo ay joogaan milishiyad murtadiin ah sida uu afayeenku yiri شعب العزة ومصعبوسي وهدي أي شعب كمقدسة كردي كلنا تري إن كفوا جدًا ما لها يدقيهن عندما ضش شيء إياه حفيز هذا قرمة بيتوي أبرت المامية كأوهم جاهدين أنا دي سوقت بيو شركة جرائد شعب العزة ومصعب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد تاريخ مانتي والواتني تدوذة خبضان كل أفر بغصده لأفر إجري ومحنك مانتي وحيكسة أفتنتعي ويرغبك آلية ويجاهيك كثوليين ووكلة الدول وعلم مفريسي وكل إيهي وكي الولايات كخاكم وقت كبار روحي عيد مجالة مقدسة ليس لبعض بينه يجب ماذا كان عليه ولايه الشلال الله مقدسة ورراء أي حال مجاهدين توقوع كهيالي فريسيما كان بدون العالم وكل إيهين مجالة مقدسة بريهيلة ورراء صبروا لمقربات إلى أروريه مسعور عليه وحين التردود جاريسي إلى أن لبعثم يتخو ورر أي جاريسي لبعثم كمل ورهضت وحلوها نكسري وحيابا قرحا وحول العدو والغوب بيكسري متك من الوقوع الدخين مدات مدافير دا المجانين تحالقوا قراعين دمائك لأي سبكتي مدى ويخ كفارت أفريكانت وكل فريسين ورهضا قوبي لبعثم كاو متك من الوقوع الدخين تيهاي والغوب بيكسري سبكتي مدى ورهضا الدخين تهيلات جيد مستعياء الوخدي تمام عدد كودواي علينا نسبكي ملا يا سبحانه وتعالى اختار حبا ان العدو كتب بيكسي كتبا نسبكي ملا ان لما تنكم نشيره وكذلك عدو من ربي يكسبه وبما مكتبين كخسارة لحال لا يعني نسبه باري الى ايبا قم عسل موقع الله من يلد بينه مجاهدين بحال يوحى يورغين سد احتريسين وكلا حرم تمام ملقى سلبيتا المدى بينه يبان جيهوري لما تدحى قوانا حاقوصة بنا من الشيات المرتدين أبار الإحنين يبركي يعني نموه وصغدا حايين مجاهدين تغير حقوق قادين إذا كانت المدسة على أي سعر أي وحويا أنه مرتدين تلقوا قولا من الناشا ترسال سقو سعوتي خسارة عدد نواه وكسر وكار آدى الناشا وحويا نباته وزادي إنك دقال كاس السعودين إذا برج وكفارة أفريكان تأكد أحسن ونستطري سماء كبار كتري سيتم إلى لكن مجال البيئة والغم العام وشد حسي أيها وحيسكو بياني ليسوا قرمدان لكن قرمة كونات بندر أيها لكم المدى والمجاهدين طوري وصي كاشاركين ويجيلا نقود دياري أنا بيها يصاب بحان ربا يا الله سيري أيها أرنتو نغطي مركا يصاب بحان سيري كيلو دياري أي كسو لحقين فساس أيها للهوي سيطور فلايين أو بغدين أو عارين مجاهدين سيروا عيسان أيها لأيين جليين ليش هيكسو بحان رائد وشد حسي مرتديتو لحالة قرمة مهلي هكا عيي مجرهين تقوم كماريا رصاصة وحاول يمسي عادقنا يقوم كراعين إلا إبا نقوم عصن خسار الحال مهنا هكا عيي تقعي فإن الله إنت أتار وضفا كان علي مجرهين توحي ويرغي الله ميلوط ميلو حي الإسبارة يكسو قنايين من إساس المرتدين تهاء ومجالة القطة الله في الغرق ميلو حي حي حرم أيلي الكفار تأفريكانتو ووغا ميلو حي ربحت مجالة القطة الله بالإشياءات المكتبين تهو إصبارها أيها أنت للناشا مجاهدت وايك العيسين وحنا وايك إدلي وحنا وايك ناوعين ماشين وايك إدلي وفاق أفريكان تهانا سيكي عنا يجاهدت خسارة ويجي إستيار وغساس إيو معا كوريا عجربا على الأدنو إيو وحوض أيها يكوك عنا يهيدي كرين ناشات لو حاوليا نردك إيو إنتبا يمشيان أعضوه وكسي وقاري إلا إلا كمار ويرغل عن دمان مكلس كسي وصدوري صدح على عان أما صدح عن مجالة كان عين مبشرية بين أبي كان عليه وليس يا بلاتن ويرر ويا وحا إن دهين حلق أو كريه أي دهين وإن تفيد إلى مخفية أي دهين وحاولي مركة خلق الكاس بآدها ولغوتي ربيشة رمضان وحاولي مركيسا وشهر نصر والفتوحابة ومجاهدين تتدرك لنا أيين الجهاد كودي يمكن وقل كري أي قيد راعي لكن وحاولي حلق لي مرأي سنة هاي لهذه مغبذين حوق الله دعي هذا روح عن شغله إذا أنت إلى سوق الدينو أنت كرهان وصي فربنا إن شاء الله تعالى وقت يقوم مناسب كع أي سوق الدين دونا أو تكون سوق الدين دونا أنت هذا من الله رب حق إن شاء الله تعالى وحلينا هاي تذكر مسلمين تاع أن جعلنا هاي أو حول يعني على الإيمان تاع وحلينا كف غيره حرمها هذا هو إلهي مكتيه هذه حرمها سيئين حرمها هيدا يهديه قوة معمول يهديه قوة سخدان يهديه قوة عائداء جعل الله وقرب من المجمع كلام بحي إليه هو أتاقر يقول إذا تكبرت جعل يسيئان ويخلق له كدلات إنت الله عبيت هي حرمك استقر عن الهولي هي ودريه سكشة قيسة أما وحلنا ذاتك مسلمين هي سبن إعرام قوابعات حي لقوابعات وقروه كسوية عن الهولي إلهي أوليدي سيد مجاهيك سنو حيب الجياريهين ساعتك السيلة ويرك قادان وحلنا مرق إنت إنك سيئة أنت بجنس الجياريهين وايدين حينا مروحة كده مسلمين مروحة كده ولا رأي وقرابي أهل عنهاي كان إرادة مدور اللي ذيك إنت بيسيو جارة حيالي وحيالها عمضة الله منه الجهاد في سبيل الله أخي يا بدكي لمستضعفين تأيلي بالبادي عيالي إما القوضي شرفتو ذا هي القوضي بينتو ذا وهي أنحكاكتو marka waxaan leenahay mar rabnay inii jamaarta weerareen jeeyay tuqaalay dibaatay ka soo gaado ka fogaado oo ka dheeraada hadda marka hore sanadkii dhow jeer baan leenahay waxa ku xilin arintaas haddana oo ka dheeliyo halaga dheeraada booda cadawgu u dhigayay xay cadawgu hadii aad ka jeeyeen asan mar ugu dibaateeyo oo waxa weey cala in xiro xabeeyay dib ama waxyaalaha ku keenay qofka inuu sameeyo inuu ku sameeyo ayuu baa fiisay idin waxaydu gisteen idaacad islaam al-fanaa ee dowladda socotaan barnaamij ku noqdo ruuxa wareysada mid ka mid ah dagaal ogaashi magaalada muqdisho caanka ka aha ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho usmaan ali aato waxa uu caanka ahaa magaalada muqdisho muddo sanad ah ayuu dagaal ooga ahaa isagoo dagaal kala duwan ka qayb qaatay waxa ka mid ah dagaaladii uu galay dagaal culus oo uu la galay maxamed faarax eedid hadaba maanta ayuu geeriyooday kadib markii la sheegay shuban inuu ku soo booday warar qaarna waxay sheegeen in wadnaha uu istaagay usmaan ali aato waxa uu ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka ku meel gaarka ee la kala diray isagoo muddooyinkan xanuunsanayay dhaqdhaqaaq dhinaca siyaasadana ah ma aysan jirin oo muqdisho uu ka waday aato hadalo kala duwan ayaa laga keediyey oo laga duubay waxaa ka mid ah isqabqabsigii muran siyaasadeedka soo kala dhexgalay xukuumaddii farmaajo iyo xildhibaanada baarlamaanka wuxuu ahaa shaqsi ka tirsan xildhibaanadii u ololeynayay farmaajo isaga iyo kale ayaa laga xirtay xarunta baarlamaanka saxaafadda ayuu xilligaasi la hadlay eed ayuu dusha kaga tuuray ciidamada shisheeyaha ah ee Uganda waxa uu sheegay waxa ka mid ah xukuumaddii aynu doonayn waa la diiday waxa diiday Ugandese iyo najis dhalay dalka waa la haysta aridaas ayaa ka mid ah oo uu xilligaasi adeegsaday aad doonayseen waa la diiday annaga xildhibaanada ay dawladdan doonaynay waa la diiday waxaana diiday Ugandese iyey najis dhalay oo magac Soomaaliyeed sheeganaaya ee iyo miyiga dalka waa la haystaa ee tashada kana tashada una tashada in aad iska dhicino oo aan iska dhicino nimanka la yiraahdo shisheeyaha iyo yimid iyo kuwa Soomaalida ee shisheeyaha u shaqeynaya ee u shariif maahane gudoomiyaha baarlamaanka tugaay oo madax ka yahay Sharif Xasan Riyad waa dad iyo Soomaaliyeed mid ka madaxweynaha ee liita ee umada Soomaaliyeed ee magaceeda haysto waraaqdaad aragteen iyo waxa aad aragteen soo u soo saaray inaa waad u jeedaan waa in la iska dhiciyo guni waa gun Uganda waa gun ayaa ay u shaqeynayaan waa gun 38 dowladood baa halkan timid inay qabsato umada Soomaaliyeed alekran amarkay ilaahay dadka hadalkayga dhageysanayo arinku waa arin idin yaal ee uma yaalo kuwa dhaafsasha يقول عن حجاب أنه يغني شبابي واليغال في عتابي إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال أي معنى للجمال إن غدا وهجك مقالة مقدسة مان كذا فرح أيوك بحمرك الله أيو خلق لك سوى جهة ملحة دولة فدرالك هذي أهل هايين سراكيش وضعيد ماذا يحل بنا البرلمان فدرالك وعم مقدسة هو هضيع وسعد وشاغية إن أمانك مقالة مقدسة وفرح كبح الدولة دون أي وحكة خلوه ويسي كنفش لنت حكومة تساعد حل بنا البرلمان فدرالك قوس وسطرة مال من الصناعة في هذا الذي جيدين أيام قارفوا بحي سعد وشاغية إن والدولة لح حرت أيسا وحبس وكرلين ما أنت لو حل بنا أو برلمان فدرالك تسمع يا شير جرائد وخبتي مقالة مقدسة وحي سكر وهذين حالك مقالة مقدسة أمانك فرحة كبح حياة لو أنا داسي أي الله كلام عبا محمد إدلي جدي إيوه جامع أحمد محمد ما توقع كلامتين أراكس أهان وحن خاقب للبرشاة الصوماليين وحمل جوكتين وأكتها أنين وأقنهاي حكومتنا وأكتها أمنية مغدشو وحلاوي فارهو كبحاي وحاسنا وحاسبب وتبردها الحكومة أي قبطو يا سبب لأنه حكومة وحي شاكتين مكي دورشة قليسي وحا أهر منانتك والأيسين سألو يهي أمنية مرهدي أمنية وحمل أسيدا نقضي وحي تسيسا حكومة أودها أي قبطو ما كان دباسا سيتو وانفقون هاي مانا ودن كموها جديد كيس إن لحيرو ما عاسم بصوماليا وقالت إن هي أدرح لجديد كوقالت دولد إلى الخرائن أمني السكتو ما كان أنا وحان كتل لها إن ودن كلافرو هي أنا أماك إن سكوري تقول أي عشان وإليه لكن إن أود أي ودن كحتان مالها ما كان أنا وحان ليه هي أفرا ودن كسكوري تقول أي عشان taas asaab la weydiinay laakiin aniga waxaan hoo aan in wadooyinka la xiray waxa loo xirin ay tahay amni darroon marka taas asaab la weydiinay inuu aha ee tiriya booliska anaga barta tahay xildhibaanka qaranka Soomaaliyeed ma ogolin shacabiga dibaatiyo waxaan meesha u joognaa waxa waa shacabiga Soomaaliyeed ma ogolin shacabiga Soomaaliyeed dibaatiyo arintaas ay tahay waxaan qalad waan mar laba ku celinayaa waa awoodaha xukuumadda dowlad Soomaali ay leedahay amni iyo ilaalin ka baynaa suqta laakiin shacabiga dibaatiyo samaa أنا مقدسي وحان جو حسن يحوغا وحان يودي ميسي 1984 انتان امالي هبيك احميت حالي بايه انتان اميت مقدسي وحان جوغي هبيك احميت حالي بايه لأنه دكتي وحاكو داعي بمبوين تان تالو داعيان وحاسنا وحاويان وامني وفرح كباحي وحان لانا حكومة امني هاسوكتو حتى يسوكر انه ماش حبا نيسا امني سرع لكي يالكيريا هذا المعنى حبض حبض هذا المعنى حبض حبض حبض تريه وحاله بهاي وحقبض حقبض وحقبضه ما تروح حقبض تدخل جعلان يا والأمارة يا حتى فقط يسوى ولا معي يا حلو أن شامع أحمد محمود هرت أمنجو أمنجو مركا كهلا أمنجو هرت وهو القبض ما دام مكان وحنا نتلف حكومة لكن أمني قصيد الله قش قيو أنا جوه حنس قاعدة بمش كين مش دكان ستين كا لا قصيدة what's the problem I don't know ما كرايو لكن حكومة كلية طبعا بوليس يميل جيس أمني مسوقة شعب كاسوقة عاوي باص كي شعبك ومتشيو ما كرونت الله جهاد هذا وحنا إذا ينون رحنا حكومة داسيدنا إن جا إذا يسمك كلف مركز دمبرة موجته ويوا إن بحشر لقى وضع شقيه أمنية هي أداها أمنية أنا وحنا لها هي ما بيجوي جابية هجابيان تشتغل ذي كلوية إذا أمني وحدد أنا حكومة ده بدش النظام كان نظام كان يوصعته ما حكومة تدك كنسوني كهل كرتسي لام قارن تنشد تدك يا حلم دوت هي أداها شنو بيجوا حق بيوليهين أما كود اللي تفوق إنه جوا إنه تفعله معنا صومالي هنا إنه تفعله هيا دير السما فلكي هدي عن أما كده عن اللي تفعين اللي تكهرة تبي واجب كلوية صوتة أمن جوا إني أجنبي جا هي صومالي ده بقى لبده بدفاع وسيدا إنه نريدل كقالية محول بوا النبض صومي نالورن مركا قالت كل حكتيرة هيا ده أمن جوا هاي ستوسيان مدح دودة عيدا كودة وحنوبها النهاي نظام كان إلا بدلو سيدان هاول كومة صعونك الثقبان دا عيدة دولدو إلا بدليدو حيلاليا واجد كان وطلع أنا وطلت تتكلكم عارك كودناها إلى حتويدة إلا لما أفر بأسكري شوكتها إنت سعادة هراني شوكتها مكتها يا أو عيدا كي مركا ما مركا ده تشيت كنا تشيت كنا وحلوران كروح بالله إلى لياني قيلة ماها واتشيت كيريا حمر أوتر مركا نظام كوين دولدن حكومة دن وين بيتشان لهم بدأ مركا تفتوح على قرن يوم أنا قاوح البكو فلينينا لكن هو أول بينا قافلين كرنا أقول عن حجاب أنه يضمي شبابا وقال للعباد إذا يهدين حساب لا وربي لن يبالي همتي مثل الجبال أيها الرجل للجمال الغدا وسهل المنام صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى بالحسون لست أرضى بالمجرور سبيل أهلوا من دفاعي إنني رمت النقاي صرت أفتح وضيائي خلف خير الأنبياء waxaan isticmaalay la xabiir barnaamijka dhuxu horaysadayaan wali kugu dhajirna dagaal ayaa waxa uu caawo ka dhacay deegaanka Salaxuudiin ee u dhow laanta lambar 10 ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaan la rumaysanahay in qasaaro badan la gaarsiyay ciidamada shay ee weerarka lagu qaaday bariga magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan war haddana soo gaar waxa uu ku warmaya in qarax lagu weeraray ciidamada halka joogay isla galbeedka magaalada Baradweyne guriga abaanduuliyaha ciidanka dawladda qarax ayaa lagu tuuray caawo wararkii ka koobnaan halka inoo joogaan magalada muqdisho iyo meelo badan oo dalka Soomaaliya ka tirsan oo ay joogaan maamul goboleedyada xiriir kala leh dalalka shayaha maalgelintoodana ku jooga waxa ka soconaya maalmihii tagay talaal hay'ado ajnabi ah ay talaalayaan caruur Soomaaliyeed wal xiyeesinayay oo xitaa madaxda dawladda ayaa xiyeesin u sameeyay kadib markii lacag lagu siiyay hadaba talaalkaasi muxuu yahay maxaa ka jira in madax ganacsato gaala ah balaayiin lacag ay ku bixiyaan sanad kasta in caruur badan la talaalo si loo naafeeyo iyo in laga hortago taranka aadanaha gaar ahaan dadka muslimiinta ah Dr. Abdi Farax Nuur oo arimaha si la socda ayaa isagoo Talyaaniga ku sugan ka wareysan talaalka waxa weeye kan talaalkaan dhowrka qayboodo oo qayb loogu talagalay ilmaha afka laga siiyo qaybna baal maxaa jiraa lagu duro waxa jira barnaamij caan ah oo caalamka dhan laga yaqaan oo la yiraahdo CO2 qofkii lahaa CO2 waxa weeye saxda hawada lagu jiidayo oo ah cimiladan kulaatay ee wax loo qaban lahaa ayaa waxaa dad badan u arkaan oo ka mid yahay dad caankaas dad bilbay oo ninka Microsoft iskale wuxuu iska iyo waxaan isticmaal loo dhan oo taa jirtaa dadka oo lacag badan sida ninka la yiraahdo Ted Turner oo ninka CNN iyo Times iyo iskale waxay aaminsan yihiin in sida hawada lagu dejin karo oo ay ka hawada ku fogaan in dhowr waxyaabood ay muhiim ka yihiin urta waxyaabood marka waxaa ka mid ah dadka badisa maxaa la yiraahdaa dadku NFT-ga ay isticmaalaan ama waxa ay maxaa la yiraahdaa cuntaha ahaato shidaalka ahaato waxay dadku isticmaalaan waxa adigu ay dadku isticmaalaan adigu waxay dadku isticmaalaan iyo dadka tirada tabarada afiqood haddii qof waxna waxa ka fadanaya oo for example qof haddii dadku shidaal badan isticmaalaan ama cunto badan waxa weeye cuntadu la waayay xataa meel laga dhexday ama sii dadka tiradiisa waxa loo dhaqaa dowladiyey haddii jooga maxaa laakiin ciidda ugu dambeysa waxa weeye iyankaas ee maqal si markaad qiimeysid in dalalka lagu sheegay kuwa holmaray inay yihiin siday sheegtaan miyuu uu ka jiraa mise wadamadan afrika gaar ahaan soomaaliya unbuu u badan yahay maya wuxuu ka jiraa xoog ku yahay haddaa dakaatiga wafaydkooda dejin waxaad arkaysaa adeerabu ku jiraa wadamada ku taran oo afrika xataa ivan wadamada xarka xataa kuma jiraan wadamada xarka oo saxaraha ka koreeya kuma jiraan maxaa la yidhaahdaa waxa weeye meesha ugu daran bangladesh soomaaliya wisi afrika xataa south africa kama jirto sorry south africa xataa kama jirto laba talaal un baan arki jirnay waagii hore maxay tahay talaaladan tirada badan ee soomaaliya ku soo noqnoqday waa inaadeen talaal baa jira minisu talaal waxaa jira xataa cadaad yar ugu laga talaalo dibba la laga talaalo oo kii baalkaanagu waa ka talaalna waqtigii dowladdii maxaa si aad raaxataa jiray oo ahaa dilka kii laga talaali jiray ee faraha iyo booliyaha kaas hadda la dhufay odhan uu ka socdaa laba jeer baa marna wax laga talaali jiray gacanta bixda far ee garabka dibtiisa marna saalxanda socelta laga talaali jiray halkaas ku dhamayn laakiin talaalka aan dhammaanayn oo dhamaanayn oo dhamaanayn oo dhamaanayn oo maalinka lagu xiliyo oo madaxda xiliyo maalinka lagu xiliyo maalinka lagu xiliyo maalinka lagu xiliyo waxa weeye waa talaalkan kalabtaa weeye oo hadda halkaas sawiran kaas saxdaa kartaa wadamo khaas iyo meel khaasa loo fiiriyo waana kaas حاولوا أن يخدعوني صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى بعيوني لست أرضى بالمجوم فليالوا من دمائي إنني رمز النقائي صرت أدق وضيائي خلف خير الأنبياء waxa ka dhistay barnaamijka hadhu xoreys sida ayad wali maqleysaan imikana maamulka islaamiga ee gobolka shabeelaha hoose ayaa kulan la qaatay odayaal wax garad ka tirsan beesha digid wilaayada islaamiga shabeelaha hoose ayaa maalmahan kulamo isdaba joog ah waxa ay la qaadanayeen wax garadka gobolka degasiidii looga hortagi lahaa colaad ay hurineyso gaalada qabsatay deegaanka gobolka ka tirsan degmada Barawo ayaa kulankaasi lagu soo gabagabeeyay waxana si gaar ah wilaayadu ay ula kulantay odayaasha darbana duubad digil iyo nabadoono ka socday beesha jireer weyn waliga wilaayada islaamiga gobolka shabeelaha hoose sheekh maxamed abu abdullah ayaa halkaasii ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa mawalah runahanti kulankan waa waxa la oran kara waa kulankii lixaad ama toddobaad oo aan la yeelanay beelaha gobolka dega oo dhan beesha hadda horteena fadhiisa waa beesha digil darbana duba digil iyo muxuu ahaa suldaankii beesha jareweyn baa uu joogaa run ahaantii waxyaabahan ka wada hadleenay waxa ugu horeeyay hirgelinta sharciga Ilaahay ee ka qayb qaadashadiisa beeshana run ahaantii arintaasi way soo dhaweysay waxaan kala ka wada hadalnay falal ciidamada shisheeye maalmahan ay wadeen ee dawladda ridadaba oo dadkii qaab qabiil la isku diriyo la isku abaabulayo oo run ahaantii hadda wali aan soo gaarin laakiin meelaha hadda gobolka kamidka ay cadawga ciidamada saliibinta ay joogan sida marka Shalaanbood iyo Janaale iyo meesha la yiraahdo Afgooyaba ka jirtay oo run ahaantii dad Soomaaliyeed oo magacyo qabiil loo huyay ay meeshaas oo ciidamada dawladda ridada ka wada tirsan ay meeshaas ku dagaalamayeen ayna ka mid tahay meelaha ay ku dagaalamayeen Shalaanbood iyo Amarka iyo Ceelwareego iyo lambar 6 iyo lambar 10 ayagoo la leeyahay magacyo kala duwan waa beesha digid iyo beesha saas oo kala biyemaal iyo habar gidir laakiin aysan beelahaas oo dhan aysan ku jirin waxa dagaalamayna ay yihiin ciidamadii muxuu ahaa murtadiinta ay gaalada la socday sida ayaguba ay xaqiijiyeen sidiina idaacadaha uga waramay inay yihiin ciidamo waxa way ka wada tirsan dawladda ridada lana socday ciidamada shisheeye dhamaan qabaailada aan la kulmeynay ee gobolka degana arimahaas aad iyo aad bay uga soo horjeesteen waxaan u maleynayaa shalay waxaan la kulanay beesha habar gidir ee gobolka degta arintaasna aad iyo aad bay wax weeyaan u cambaareysay in magacooda muxuu ahaa idaacadaha laga sheego ayagoona dagaalkaas aysan ku jirin aysan ka qayb qaadan beelaha gobolka shabeelada hoose degana ay amni ay ku wada joogan saasoo kale waxaan hore ula kulanay meesha biyemaal oo ayaguna saasoo kale arintaas u cambaareeyay oona ka soo horjeestay run ahaantiina wilaayada iyo ayaguba ay isku kaashan doonaan insha Allah ta'ala sidii arintaas wax lagu qaban lahaa run ahaantii kulama ayamahan ba socday ayuu kulankan ugu dambeeyay arimihan ka wada hadalnayna run ahaantii waan isku afgaranay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala na waa ugu guuleeyay saas oo kale tilaabooyinka ay wilaayadu arimahaas ka qaaday waxa kamida isbaarooyin dadka lagu dhibi jiray ciidamada murtadiinta ay ku dhibi jirtay sida control u yaalay meesha la yiraahdo Buushka in wilaayadu ay weerartay halkaasna waxa weeye murtadiin badan oo waxa weeyaan qaab beelad loo soo abaabulay meesha lagu laayay kuwa kalena ayagana intii la weeraray carareen insha Allah ta'ala hadda wadadii dhibka badan lagu sameen jiray dadka waxa weeyaan baawurta laga la digi jiray dhibka badan lagu sameen jirayna hadda dhibkii waa u yaraaday mooryaantii iyo murtadiintii meesha joogtana waa laga sifeeyay in badan waagad midana arrimaha qabiilka oo la soo noolaynaya la xariirta gobolkan aad joogto ee shabeelaha hoose weliga ka tahay muddo nabadgelyo ka jirtay iminka marka waxa diray oo ciidanka dawladda federaalka gudahood hadana waxa la yiri ee qabeelada lagu dhawaaqo oo la yiri ee beelaha gobolka degan dagaalamay maxay kula tahay arintaas sheekada laga leeyahay ee runahantii arintaas waa arin siyaasad wadata waxa dagaalamaya saad wada aragteen baa ciidamadii dawladda ridada ee ciidamada saliibiga ay wateen ee joogay meelaha dacadagu joogo sida Shalanbood iyo marka iyo janaalaba joogay iyo meesha la yeelay gooba runahantii waxaan ay wadaana waa arin dadka muslimka la doonay in lagu barakiciyo ee qabaailada gobolka dhana waan dareensiinay wayna ka dharagsan yihiin wayna runahantii soo dhaweeyeen arimaha ay walaalido ay wado ee runahantii annaguna go'aan ka gaarnay inaan arintaasi dadka wada hatta meelaha cadawga uu joogo inaan kula dagaalano sida hadaba aan sameeynay oo meelaha hadda kontrool u yaalaan aan ka xaqnay hadda waxa u dambeeyaan u filaya meesha la yiraahdo Umar Beere kontrool beeleed meesha yaalay oo ciidamada mursadiinta meesha ay dhigteen waana ka xaqnay xalayna waxa weeyaan mursadiin badan waa lagu dilay kuwana waa lagu soo qabtay ee hub badan iyo rasas badan waa lagala soo wareegay ee habeenka horeeyana buushka waa la galay saasoo kale ciidamo badan oo murtadiin ah ilaa 15 gaari in meesha lagu dilay kontroolkiina waa la wareegay runahantii ayagoo isku abaabulay qaab beeleed ee anagoo doonayna dadka muslimiinta ee beelaha muslimiinta inaysan dhib gaarin ayaa arrimahaas aan u sameeynay runahantii insha Allah mawla sidan gaalada ula dagaalano ayaan insha Allah mawla ayagana ula dagaalamayna beelaha ee la abaabulaya magaalada ay doonayso inay magacooda ay ku dangaarto ama qaaradeen dhimanood la kulmaysan ma jiraayo wari aan kulmadeen ay baaq yihiin runahantii anagu hadda een arimahaas een anagu wax badan iyo culays badan ma aan saareynin si guud ahaan iyo faham guud iyo baraarujin guud baan wadnay qabaailada gobolka dhana waan la kulmeynay qabiil hada si gooni aan u beegsanaynin ma ay jirto runahantii dadka dhana waxaan dareensiinaynay arimaha gaalada ay wado oo waxa weeyaan wixii een xilligi burburka jiray jiray ee laandheeraha iyo laangaabka iyo qabaailadii isdila jirta inay soo nooleeyaan arintaasna laga digtoonaado een waxa xusid mudan intay wilaayadu ay jirtay runahantii muslimiintu ay joogeen gobolka Shabeellada Hoose ilaa haddaha laba qabiilo isku duushay oo dib kala gaaray ma ay jirto hatta laan ma ay jirto weeyaan laakiin hadda meelaha cadawga uu qabsaday ayaa waxa weeye ciidamada murtadiin soo qaabeyla isku dilay ayaa jira ilaahay subxaana wa ta'aala ana ummada muslimiinta ay walaalada inteeda kala ku dhaqana arinta sharta oo ka badbaadiyay nabadgelyo iyo amni istiqraar ay ku wada nool yihiin qabaailado dhana jamban ila jambin waxa weeye oo wada shaqeeyaan beerihi wada fashaan waa dad walaala waa dad garabka isku haya dhamaantoodna sharciga ilaahay ayaa waxa weeyaan dhamaantood ay ku mideysan yihiin insha Allah ta'aala arintaasna inaan kamidowno een waxyaabaha gaalada ay wado iyo qorshahoodana inaan ka hortagno ayaan insha Allah ta'ala hadaan u midoobaynay intaas ayaan insha Allah ta'ala ayaa jirtay wabillahi tawfiq sidoo kale halka ay waxa ka hadlay oo iyaguna aragtidooda dhiibtay qaar kamid ah odayaashii la kulmay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa binasteen ala amri dunyada wa diina ugaas awowadeer abdi gobolka Shabeelaha Hoose dhacdooyinka ku jiraan gobolka Shabeelaha Hoose oo gaalada soo adeegsitay ayaan ku shireynay taas aan ku wada hadlaynay magaalada waa gartay marka dhacdooyinka jira ee aad noo sheegi karto maxaa ka mid ah waxa ka mid ah dhacdooyinka oo dilka iyo foolxumada oo hadda soo hoos galay oo gaalada soo adeegsito oo Ilaahay ku roonaya oo dadka oo barakicin iyo qalqal laga gelinayo oo gaalada ka dambeeyso ayaan ku shirnay in aanika ka hortagno oo na iska aabino oo Ilaahay ku roonaya oo gobolkana ka horeyno waa gartay qorshe waxaa jira qaab qabyaaladadu abaabulan oo dad la dilay marka arintaas sidee bay idinku dhidhamaysaa idinka insha Allah anigoo ka hadlayo magaca maanta darbana duugo digil oo ugaaskiisna yahay arimahaas mana ku lug leenihi mana ku shaqul leenihi kuwa oo falkaas wadaagna nagu mid ma aha meelaha ay ka dhacayaan laakin waa meelo aad idinku degtaan qabiil ahaan marka maxaad u talinaysaa dhanka gaalada waaye waxay xigtaa meeshaas janaale iyo Ilaahay ku roonaya Shalanbowt ayaa xigtaa meeshay ka dhumaalastaan waxaana gacan saar leeyihiin kuwa oo ridida ah ay gacan saar leeyihiin alhamdulillah maamulkan maanta waa istaagay arantaas gobolka shabeelaha hoose xisbiga kulli waa isku istaagtay meeshana waa laga bixiyay magaradda marka waxa leedahay beesh digin oo dhan ma ahan waxa meesha een rag meesha ku jira waa niman qowlaysata oo falaaga oo gacansar la lagaalada soo abaabusha aa waasa dadkaas waxa waaye kuwa oo gaalada soo abaabushay oo gacansar leeyihiin oo falaaga ah in arqaladeeyaan isku dayay waaye may wax anaga naga ma taa ma magartay go'aankayna waxa waaye in alla meel alla meeshan ku aragno in ku qabano aan ku dilno aan ku toogno magarad adar adigaa oo magaca ku bilaabaya ka warran bal arintan kulankeena maanta iyo waxa ka soo baxay bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Abuukar Xasan Maxamuud waa beesha darbada duuga digil waxaan ka ahay ugaaskiisa haye waxaan ku wadaalnaa aniga iyo walaayada gobolka in aan kumidowno kuwa oo magaca sheeganayaan anaana ayagana aan ahayn digilka ay laakiinse ku been abuurnaayeen digil inaanahay sheeganayaan inaan kumidowno oo isku meel ku soo wada jeesano sababtoo ah waxay dhib u keenay qalqal nabadgelyada gobolka ay inay dhib ku wadaan oo isla mar ahaantaas dadkaas waa dad la soo adeegsaday oo soo adeegsatay gaalada iyo muddadeentii wixii limid ah marka ma waxa leedahay beryankana beryankana waxa dadka beeshina ka soo jeeda ee laga yaabo qaarkood inay fikirka nimanka u riyaaqeen maxaa leedahay ma jirto baan leeyahay nin u riyaaqay ma jirto ba arantaas waxaan kula talinaa cid alaale cidii kuwaas ay arkaan ay soo sheegi waayaan kuwaas cid alaale cidii oo arkaan inay soo qabtaan ayuu keenaa walaayada gobolka oo waajibkay leeyihiin oo maxkamad la saaro wixii waajibkood ay lagu fuliyo dagaalada ka dhacaya deegaano ka tirsan gobolka oo meelaha dawladda federaalka shay joogaan sidee wada aragtay kuwa waa simaysa oo lagu dagaalamay sida aan war ku ahayna ma aha dadka shacabka ma aha dadka dagaalamay waa dadkii ciidamada oo muridiinta ah ay waayeen ciidamada dhaxdooda waayay waayo waxaana cadeynaysaa taasina anaga oo wax oo toosan anaanan ahayn oo qas iyo bula abaabul oo gaalo ka dambaysay inay tahay anoo arkaa nabadon xasan oo sirtow ayaan la kulmay asigana nabadon sidee wada aragtay dagaalada meesha ka dhacay iyo arintan ee la sheegayo maanta walaalkooda hoosheen bismillaah horta waxa waa dhibaatada arinta meesha ay ka qoranta waa gaalada iyo gaala raacyada kadib markii ay ku fashilmeen siyaasad ahaan ciidan ahaan dhaqaale ahaan ay ku fashilmeen ayaa waxay go'aansadeen in dadka muslimiinta ah ee islaamka ku nool oo islaamka haysto inay soo dhaxdhigaan colaad oo haddana aysan dadkii hataa aysan ka warqabin oo qabaa'ilada walaayada islaamka degan aysan ka warqabino iyaga ay soo min guuriyaan ay soo abaabuleen waxaynu ku soo abaabuleen kuwa iyaga la socday oo ridada ahaa ee ciidanku ahaa ay waxay u beddeleen magac qabiil waagar oo waxay ka dhigan cutubiyadooda waxay dhahaa qabiil hebel adiga waxaad tihiin qabiil hebel kuwa kale waxay jiraa adiga waxaad tihiin qabiil hebel soo qabaa'ilada soomaaliyeed ee muslimiinta ee walaalaha iskaga horkeenaan siyaasadii ay ku fashilmeen ee marlabaad rawaan inay taas ay ku hirgeliyaan oo ay kitaabka Ilaahay kula dagaalamaan taasna waxa waa umada Soomaaliyeed ee muslimiinta ee walaayada shabeelaha hoose degan iyo walaayada oo dhan iyo waaligi waxay iska kaashanayaan sidii ay u hortagi lahaayeen insha Allah weena way fashilmeen haddana waa la dhameystiri doonaa insha Allah dad aan waxba galabsana la dilay oo dadka deegaanka ahaa ciidamadaas dawladda federaalka ay dileen ayagoo hab qabiil u dilay ujeedka laga lahaa maxay qorata asal ahaanba waxa dadka loo abaabulaa waxa tahayba waxa loo soo kaxeeyay oo loo soo ciidmadeeyay ah waxa tahayba in dadka nabadgelyada loo wado ay sheegayaan oo amaan aan siineyna dadka nabadgelyo u sameeyna waxa waaye waa koow in la kufsado inay isdilaan inay isdhacaan in kitaabka Ilaahay ay ka jeestaan saasa loo soo abaabulayba marka waa diin la dagaalana hadaf waa diin la dagaalana qabiil ma waaxad maqleysaa nina laba ciidan laba korneel oo ciidanka kala wata waxa uu leeyahay mid wuxuu leeyahay talyaana oo abuweega midna wuxuu leeyahay Uganda walaalkayga midna wuxuu leeyahay Ethiopia la dhashay marka waa wax oo la soo aruuriyay oo loo soo aruuriyay in kitaabka Ilaahay ay ka hortagaan oo ay baabiyaan dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya laga yaabo in qabiil lagu beer la hawsado iyadoo shisheeye loo adeegayo maxaad oranaysaa guud ahaantood iyo kuwa beeshan ka soo jeedaan intaba waxaa leeyahay dhamaan beelaha Soomaaliyeed ee muslimiinta nimankan gaalada ay wataan waxa waa wax ay wadeen waad u jeedin dadka hadda la nool dhibaatooyinka ay ku jiraan waa loo jeedaa oo maqalna waa ku qabna ficil ahaan waa loo jeedaa waa waxa waxyaabaha oo dadkaas ay ku dhaqaaqay waxa kamid ah waxyaabo Soomaaliyeed aan caadi u lahayn oo laga soo guuriyay wadamada Afrikaanta ee nagu soo duulay sida Burundiiska iyo Ugandaiska waxa kamid ah in dadka la dilo la gubo aan hantida la baabi Soomaali lagu ma aqoon marka waxa waa dad ay u soo Soomaali dilka lagu yaqaan macnaha meed lagu gubay lagu ma aqoon Soomaali dilka lagu yaqaanay lagu ma aqoon meed lagu gubo laakin had waxa waa arbis Soomaali loogu talagalay inay meedka ay gubaan hantida ay baabiyaan marka dad waxa dhici doonta in la isgoogoyo oo waxyaabo aan caadi aan Soomaali u lahayn oo Islaamka shaqo aan ku leen in Soomaali loo soo min guri maadaama ay diideen in dastuur iyo gaala raayo ay la shaqeeyaan ay qabsadeen kitaabka Ilaahay in dhinac kale lagu soo leexdo oo ay dhaxdood isku dilo taas in qabiil waqab kale oo taas ka digeena insha Allah مملكة بطلان ايا عاو فرواق ان حرير فو اجري الدولة دا فدرالك مالمهان قلاف ايا كدح تاقنا حساشي محمود ايا عبد الرحمن فرول ايا دونا خدالة كل الوربعين تا اي اسكوية دارسان ايا واركاسو دمسترن او بحبرت ايا دمغليسان ان شاء الله احمد مدوري ايا جوابها بحيي واركاسو يري الدولة دا فدرالك وعد لسعطان ان كمبالا الشر اي كوياشان مدحداش dalalka ciidamada ay ka joogan Soomaaliya waxa uu helinaya Xasan Shi Maxmuud waxa la isla qabtay waxa kamid aha in ciidamada isku dhafaan lagay magaalada Kismaayo taasii oo si weyn uu kaga ximaaday Axmed Madobe shir jeerad ayuu maanta ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose xaqiiqahan waxa asala dawladdu inay tahay dawlad federaal ah ee ayna dhowrto constitution-ka ama dastuurka u yaalay dalka ay gaarsiiso dadku inay dhameystirmaan qaabkii maamul goboleedyada loogu talagalay ay noqoto in ay ka bilaabanto Jubaland ay noqoto cid ugu horeysa ee system dadweynuhu inay isku tashadaan iyo maamul goboleed sameeyay oo dawladdan ay wax inay bogaadin la soo jeediso deegaanada kalena ay ku dhaleen laakiin waxaan aad uga xumahay rabitaanka dawladdu inuu yahay wali mid xaqiiqadan ku saleysan oo ka baxsan oo had iyo jeer fikirkeeda iyo xulumkeedu yahay siyaasad dibad iyo dad dibad oo lala hadlo iyo dibad la daba wareegay dibad wax laga sheego oo kaliya laakiin ay ilowday wixii gudaha ka jiray iyo wixii loo igmaday iyo wixii la rabay inay gaarsiiso dadka waxaad moodaa inay dib had iyo jeer wasii buuran kulan kasta oo dhacana waxaad moodaa in gudaha wax laga qabto la xoreeyo deegaanada shabaab laga saaro dadkii sistemkii federaalka la raadiyo qodobada iyo waxa dawladdu inay ka shaqeyso loo baahan yahay wax laga qabto intaas oo dhan intii laga tagay inay noqotay shirar dibadda ka dhaca dawladda lala hadlo siyaasadda dibadda oo la iska dhiso siyaasadda dibadda hadii gudaha ay uu xashi ay ku jirto oo qalqal uu ku jiro siyaasadda guduhu waxa kuma qaban dibadda laga hadlayaa xabar baa shabaab inay qabsadaan qaar ka saaray goboladii oo dhan baa kala maqan wixii baa googo'an sistemka federaalka taankii laba sano almost loogu talagalay in lagu dhameystiro sanadu meesha ka baxay macnaha meesha yaalla marka waxa weeyaan dibadda wax lagu dhisay yani isa soomaaliya dibadda sistemkeedii dibadda ka jira ma aha shay meesha ku waxaad moodaa dawladdu wixii iyada dadkeeda waxaan arkayaa dokumentke shir oo dawladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya oo Uganda ku shireeyay shalay ay ka soo saareen Kambala oo lagaga hadlayo matalan qodobo dhowroho Hoseeya maamul goboleedyada gaar ahaan Jubaland iyo ciidamada iyo waxa noocaas oo kale laga hadlayo waxaan horta laba xaalad inaan u kala saaro waddankani waa waddan federaal ah dastuur buu leeyahay dastuurka waxa wax ka bedelkiisa iyo wax ku daristiisa iyo wax ka dhimistiisa iskale dadka Soomaaliyeed shacabka iskale ma laha dawladda kale wax kuma dari kara kama bedeli kara kuma dhigi kara annaguna had iyo jeer waanu ku ceelnaa waxaan doonaynaa dawladda aan isku halayn inay tahay wax constitutional in waxa lagu kala baxayo waxa la isweydiinaya ay noqoto constitutional in dastuurka ay noqoto wax ama la isku qaban ama lagu kala bixi ama la isweydiinay marka laga hadlayo dawladda iyo qaabka wax loo qaybsanayo waxa laga hadlayo waxaan hadda arkay qodobo qoraya matalan dawladdu in lagu wareejiyo dawladda Soomaaliyeed مثلا كسمانية أو كلا دكدة إلى أير بوتكا إلى معمولة أصا ما يسمى مثلا ديجانا يعني ما تعيو شيء دستوري معمولة دستور كم قرر هاي ميل أوران إذا دولة داسوا مقالة تذكر يجا إتكره إن أي صاد استان إن أي صاد دورتان معمولة إن أي صاد استان معمولة دورته أدق صاد دورته صاد استانه يواي دستان يا مركز كتنتو إذا دستوا مقالة حاجة معمولة حديد يد الدستور كي يكون قميدا وواحد كروي حديد الدستور كل واحد حديد دولتنا مرا حقوقنا والله شرعنا والله وعلى قرار الله يا دكدة يا إيرباط كي نقوليك وعي عدة دكدة يا إيرباط كي دولتا كايسة عد كايسة تعمجت والصومالي دكدة دكراها كلا يلمتها دكدة بربرة بوصاصو خوبيو ماركا كيزمايو وحقو بانتا قاب دستوري انت اللي وقال هذا دستور كو واحد وقرى يلقاتوه دكدة يا إيرباط كي دكراها يا إيرباط الصومالي دكدة متعيس ماها تاني قوار رجال قبل عكا قرح بغضنا صواني سرى الهدان اسكراها حد جديك وحقو بانتا ان waxa laga hadlayaa oo noqdo waxa dastuurku uu qorayo waxa laga hadlayaa inay noqoto dastuurku iyo waxaan iyo waxaan ku qabo mid ka mid ah Soomaaliya joog waa la soo dagaalamay dagaal baa lagu jira uu socdaa waa dawladda intee kala hadlaysay leedahay dawladaha amniga qormakiyaan baa dadka diyaar boodkaas isaga soo kiyaan baa wareer jiray marka laga hadlayo la weydiinayo amniga Soomaaliya dawladda ciidamada waxaan sameeyaan waxaan sameeyaan dawladda intee kala wareegtay dadkeedii يا واحد قبلنا عين يا واحد يجي كلام له أوكي وأنا شوته إن هذا شرب على دعية دولة على وطن اليوم على دبي تاهم هذا وعينه طا أمي صومي أو دمينس ما عشقني واحد العيدي وحين كل جيراني حتى واحد يذكره وأدوا أنا واحد حاجة وأنا يعني حاجة واحد قام كده دولة نيويورك غير هو يقام كده دمين واحد زلمة أدوا كلفوس واحد وواحد أدوا كلفوس يعني واحد زلمة هقصة نقط مدة لواط ودك مشروب اللوج عن جلدي waxaa laga hadlayaa maamulka amisoon dawladda hebla waakan dawladda hebla kana yeelisa amisoon baasidan amisoon baasidan horta anagu asay jubalaan markii horena waan nimid dagaal baan ku soo galay shabaab loo iska xalmeeyay maanta xawar baan maqlaysan xaalad wixii ka dhacay waxaan diyaar u nahay waxaanu ugu dambeeyay ninkana ugu dambeeyay inuu shabaab diyaar ka saaro la dagaalamo amisoon hadii ayna danno ahayn iyo ciidamada iyagu dhigooda daadinaya dhibaatooyin soo gaarayso xaliyaha hawada bixin kul gooda tagay barida tangi lagu ilaaliyaan arkayna cida container ku jirtay cida foosta lagu wardeenayaan arag iyo cida gurigiisa laga bixiyay diyaar baanu nahay inaan isdifaacno wadanka ayay inta kala xoreysan kuwa joogno xoreyno diyaar baanu anagu waxba kama sheegaynaa misal ama Ugandaysa noqdeen ama Kenya aan noqdeen ama Burundi aan noqdeen Djibouti aan noqdeen waa dad walaalahay oo noo soo gurbeen laakiin maalin walba inayagii la haysto dawladdu iyadii ba gurigi madaxweynada ilaalin la oo tangi lagu waxaynaya maalin walba ciidan buu ka sheegaysa waxaan international community aanu leeyahay baashaan shabaab baa rabaa in gacanta loo geliyo lagu celiyo way si halaabaysa meeshii dawladdu hore ay kaga tagtay dhulka uga dhacday hoos bay tagaysa barhal la fiiriyo cidda isdifaaci weydii cidda shabaab qabsatay dawladaha dadkoodu dhiigu ka daadanaya dhibaatooyin gaaris waxaan aanu oran lahaa haddii dawladdu ay ka shaqeynayso intee kulligooda baxaan Djibouti, Uganda, Kenya, Burundi kulligooda hal nasiib oo Soomaali dawladdan waxay u horseedaysaa inay shabaab qabsadaan oo ajendaha ay aanu wada tama garan waxaan doonaa inay waxa shalay galay kuwii halkan dagaalka qasbadayaasha ay shabaab kulli shalay dagaalka galay ka sii halkan ay ka baxay 8 nin baa Soomaaliye ka saraakiil baad halkan socodka halkan ka qaadeen iyagu waxay intee ka tageen meel Muqdisho galeen haye Muqdisho ay galeen intaa shabaab baa la dhaxsaday waay waxa ka dhaxaya dawladda iyo shabaab taana ma garanayo gudaha nagaashaal barnaamijka dhul xogaysada oo caawa khudba kala duwan aad ku maqasheen waa nagaantaasi barnaamijka lamid ah intaan ku kulmi doono fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دربنا درب العفاف تسلكي إلى كفاف دينين فضيلة ليس يرضى بالرجيل يبنى تنزيل جميلة أنت من أعلى سبيلا